نعم، من يقرأ من النزهة؟ نعم تفضل، ارفع صوتك. ارفع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، لا شرح، الشرح الله شرح من الشرح. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله. في بعض النسخ زياده مريدا، قيوما مريدا سميعا بصيرا. نعم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اكبره تكبيرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا، وعلى اله وصحبه. نعم، عندك كذا وصحبه. نعم. اما بعد، فان التصانيف الاقلاع اهل الحديث قد كثرت من ائمه القديم والحديث. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتدارس كتاب نزهة النظر، وهو كتاب شرح فيه الحافظ ابن حجر كتابه نخبة الفكر. وهذا الكتاب سنسلك فيه مسلك التعليق، لأنه مبسوط مشروح من قبل صاحبه، ولكن نذكر بعض المباحث التي تحتاج إلى مزيد بيان، أو بعض المباحث التي لا علاقة لها بعلم الحديث، للتنبيه على ما وقع من إدخال بعض العلوم التي لا متعلق لها بعلم الحديث في علم الحديث، مما أورث خللا في تصور هذا العلم، مخالفا عما كان عليه في زمان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، في زمن رواية الأحاديث وانتقادها، أقحمت مباحث لا صلة لها بهذا العلم. وهذا الذي تسمعونه الآن في كلام بعض أهل العلم، وورد فيه مباحث كثيرة ما يسمى الآن بمنهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، سببه ما دخل على هذا العلم من الدواخل التي هي أجنبية عنه، أو من بعض المحاولات من بعض أهل العلم لتبسيط هذا العلم للطلبة، فجعلوا تعاريف حدية لا تناسب مقام الكلمة أو اللفظة أو الحكم المتعلق بالخبر، صحة وضعفا وشذوذا وحفظا وقبولا وردا. وهذه الطريقة يسلكها بعض أهل العلم كما تقدم معنا لتبسيط المعلومة، ولكنها عند التحقيق والبسط تجدها مخالفة للأصول، مخالفة للأصول، بل ليس بعجيب أن نقول بأن حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أشياء حدية من باب التعريف والتقريب، هو نفسه رحمه الله تعالى ربما خالفها في مواطن أخرى من كتبه. والسبب في ذلك ما تقدم، بغية العالم أن يختصر المعلومة لطالب العلم، لكن هذا الاختصار ربما يكون نافعا مفيدا، وربما يكون في بعض الأحيان مخلا بالأصل. وهذا ما وقع في كتب المصطلح، وهذا ما وقع في كتب المصطلح، حيث جعلوا تعاريف حدية بنى عليها طلبة العلم فيما بعد تصورا لعلم المصطلح، وكأنه هو الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فصاروا ينازعون من قال بالمعنى الفلاني للفظ الفلاني، لأنه قرأ في كتب المصطلح أن هذا اللفظ معناه كذا، فظنه حديا وأنه لا يجوز الخروج عنه والعدول عنه ولا الاستبدال به، فربما شهد على المخالف بالجهل بعلم الحديث، أو ربما انعقد في ذلك في بعض مستويات طلبة العلم نوع من الولاء والبراء في ذلك والتحزب والتحيز للشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني لأنه يقول بكذا والآخر يقول بكذا، ووقع ما هو أوسع من ذلك كذلك فيما يتعلق ببعض الأحكام التي تطلق على الأحاديث مخالفة للطريقة التي كان عليها الأئمة في التصحيح والتضعيف، وكذلك جعل طالب العلم ينحصر في هذه الألفاظ والتعاريف الحدية ويذهل عن علم أصيل بل هو أصل هذا العلم حقيقة، وهو علم العلل اكتفاء بظواهر الأسانيد ثقة عن ثقة عن ثقة، فالحديث مباشرة صحيح وعليكم السلام، ربما اعتمد في ذلك على بعض الكتب المختصرة في علم الرجال كتقريب التهذيب فينظر فقط فلان ثقة ثقة ثقة، يظن هذه الثقة على الإطلاق وما علم أن هذه الثقة تكون مقيدة بأحوال وقرائن، فربما كان ثقة في موطن وربما ضعف في موطن آخر، فربما كان ثقة ولكنه رد خبره لوجود أسباب أخرى أثرت على قبول خبره هذا بعينه فرد، وهكذا. فإذا هذه الحقيقة هذا العلم يعني علم المصطلح حقيقة هو من جهة تبسيط المعلومة نافع ومفيد جدا لطالب العلم، لكن من جهة التحقيق وتنزيل ذلك على الواقع العملي نظرا إلى ما كان عليه السلف الصالح في التعامل مع الأخبار حقيقة هو يجعل طالب العلم كالأعجمي مع هذا العلم حقيقة، ما كان يفقه منه شيئا. ولهذا إذا حفظ العبد جميع كتب المصطلح فإنه لن يكون محدثا وسيكون أجنبيا عن هذا العلم إذا دخل على كتب الأئمة ليفهم مرادهم ولماذا صححوا كذا ولماذا ضعفوا كذا ولماذا سموا هذا منكرا وسموا ذاك شاذا وسموا هذا بالمحفوظ، وربما غايروا بين هذه الألفاظ في أحكام أخرى فجعلوا هذا لهذا وهذا لهذا، فتجد هذا الطالب يجمد على ما حفظه من كتب المصطلح، وربما حدثته نفسه أن ينتقد الأئمة الكبار باعتبار أنه قال في هذا الخبر محفوظ وكان ينبغي أن يقول كذا، أو قال في هذا الخبر شاذ وكان ينبغي أن يقول منكر. لماذا؟ لأنه حفظ ألفاظ حدية فقط من كتب المصطلح فجعلته تعتقد أن هذا هو العلم كله في علم الحديث. على كل حتى الحافظ بن حجر هنا رحمه الله تعالى سوف يذكر بعض الأمور في هذا الكتاب ويشير بأن هذا ليس من هذا الفن، يعني ليس من هذا العلم علم الحديث، يعني يشير إلى أن هناك أشياء أقحمت في هذا العلم ليست منه بل هي أجنبية عنه، بل هي من وضع المعتزلة وأهل الكلام الذين أفسدوا أكثر مما أصلح، نسأل الله العافية والسلامة. هنا افتتح كتابه النزهة بحمد الله جل وعلا ونعت الله سبحانه وتعالى بجملة من أسمائه وصفاته جل الله في علاه، ثم عطف بالشهادة الله عز وجل وحدانية ونفي الشريك والشرك كبر الله عز وجل، وهذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. وسنده جيد، ويرد بلفظه: كل أمر ذي بال ليس فيه تشهد فهو كاليد الجدماء. فينبغي العبد إذا اطلع بالأمور الكبار ليتكلم عنها أن يخلل أو أن يستفتح كلامه بذكر الشهادتين، الشهادة الله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقال: أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد فإنه كذا وكذا، أي نافع مفيد أو خطير فاحترز منه أو كذا وكذا، فهي كلمة للتنبيه على ما سيأتي من جمل وعبارات من أمر ونهي أو خبر ونحو ذلك. وهذه الكلمة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت في خطبه عليه الصلاة والسلام وفي أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ولكن البعض في هذا الزمان عدل عنها إلى لفظ آخر فصاروا يقولون: وبعد، بدل أما بعد يقولون وبعد، ويظن أنه على شيء أو أن هذا أنسب وأن هذا أقوى في الطرح والإلقاء وإلى غير ذلك، وهذا حقيقة غلط. فالذي دلت عليه السنة أن يقول العبد إذا أراد أن يبتدئ في بيان ما يريد أن يقول أما بعد، الانتهاء من مقدمته أن يقول أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد فهاكه أو كذا ونحو ذلك. فكلمة وبعد لا أصل لها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بعد، فإن التصانيف في اختلاف أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، ومن أول من صنع في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يحدث ولم يرد. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي فصنع في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأحاديث آداب الشيخ والسامع. نعم، هذه جملة من الكتب التي يرشد إليها المؤلف رحمه الله تعالى في ترتيب تاريخي للتآليف أو التصانيف في علم المصطلح لأهل الحديث. فذكر الرامهرمزي ثم الحاكم النيسابوري ثم ذكر الأصبهاني وهكذا إلى أن انتهى إلى البغدادي رحمه الله تعالى الخطيب، وبين أن الخطيب كان من أنفعهم في هذا باعتبار أنه جمع ما تقدم وأضاف إليه ورتب وهذب، فكان الناس من بعده عال على كتابه. والحقيقة هم عال على كتابه من جهة معرفة هذه الاصطلاحات، لا من جهة تحقيق معنى علم الحديث من جهة سبر الرواية وعللها وطريقة التصحيح وطريقة التضعيف. هو كتاب جامع نافع في بابه. نعم. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد سنه في كتاب مفردة، وكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيار على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه وأبو حفص الميانجي في كتاب الإسماع كذا عندي. نعم، لطيفا سماه الإلماع في كتاب الإسماع. نعم. وأبو حفص الميانجي في الميانجي بالتشديد الميا، نعم الميانجي. جزءا سماه ما لا يدع المحدث جهله، وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، الى ان جاء حافظ الفقيه تقي الدين ابو عمرو العمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن ابو عمرو نعم عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث من مدرسه الاشعريه كتابه المشهور، فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الفصيح المفرقه فجمع المتفرقه فجمع شتات مقاصدها وضم اليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بخيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض يعني يشير الاختلاف الذي وقع حتى على أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وهذا كما تقدم معنا لأن هي أمور حدية يجتهد كل عالم في تقريبها وتبسيطها وبسطها وتفصيلها، فيختلف عليه في ذلك إما في جيله أو فيما بعد ذلك. من الواضح أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يجعل قصر السبق للإمامين الخطيب البغدادي وأبي عمرو ابن الصلاح عليهما رحمة الله تعالى. والمقصود أن التصانيف في هذا الباب كثيرة جدا، فيها مهمات المسائل لطالب العلم من جهة التعاريف والتذكير ببعض إطلاقات الأئمة في هذا الفن، ولكن كما تقدم معنا هي لا تغني عن طالب العلم في معرفة الصحيح والضعيف وعلم العلل. نعم. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر، على ترتيب اكتفرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فرغب إلي ثانيا أن أضع فرغب إلي جماعة ثانيا. نعم. أن أضع عليها. فرغب إلي جماعة ثانية أن أضع عليها ثانيا. رغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل غموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المستني من ذلك. فأجبت إلى سؤاله رجاء انبرادي في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. فأقول طالبا من نعم يبين سبب تأليفه لهذه النزهة، وأنه قد طلب منه بعض طلبة العلم ذلك فأجابهم إلى ذلك رجاء أن يندرج في زمرة المشاركين في نشر هذا العلم الجليل العظيم، أي علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، وبين أنه هو أولى بهذا من غيره لأنه أعرف وأعلم بمراده فيما حرره وكتبه في نخبة الفكر، فكانت مختصرة الألفاظ كثيرة المعاني، فبسط هذه المعاني التي أودعها في تلك الجمل والحروف التي وضعها في نخبة الفكر، وبين أنه اجتهد في هذا وأضاف إليها شوارد من الفرائد، أي التي تكون في بطون الكتب أو في الكتب القليلة الانتشار والصعبة المنال، فهو يجمعها لك من شواردها لكي تكون بين يديك، وزادك فوائد في هذا الباب، وهذا يسمى بأسلوب التشويق والترغيب. والبعض يظن أن هذا من مدح النفسي، وهذا خطأ، إنما هذا من أسلوب التشويق لطالب العلم وحثه أن يحرص على قراءة الكتاب، فإن هذا أنفع للمؤلف وطالب العلم. أما المؤلف فإنه ينال الأجر بإذن الله عز وجل إذا قرأ طالب العلم هذا الكتاب وانتفع به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان من أجري فمثل أجور من يعمل بلا ينقص من أجورهم شيئا. وطالب العلم ينتفع بما بثه العالم في الكتاب من الفوائد والأمور الجليلة النافعة، فينتفع العالم والمتعلم، وليس هذا من الإثناء من إطراء النفس والثناء عليها بالمعنى المذموم في شيء. نعم. فأقول طالبا من الله التوفيق. نعم. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نعم. معنى الخبر: الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام، ما يعرف به الكلام، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. نعم. هنا في زيادة: الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام، ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني يختلف عن باقي أقسام الكلام بأنه يدخل عليه معنى التصديق أو التكذيب، وهذه حقيقة الخبر، تضمن معلومة فإما أن تكون صادقة فتصدق وتقبل، وإما أن تكون كاذبة فترد. والكذب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما يدخل على الأخبار أو فيما يرد من كلام أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، يدخله معنى النسيان والوهم والخطأ وإرادة خلاف الصدق، كل هذا يدخل في معنى الكذب، فيقال كذب فلان أي وهم أو نسي، كذب فلان أي تعمد أن يقول بخلاف الصدق، هذا هو المتهم، وهذا هو المتهم الذي يذكره علماء الجرح والتعديل، فهذا هو الخبر الذي عرفه المؤلف رحمه الله تعالى. وقيل الحديث ما جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل: لمن يشتغل بالتواريخ وما كافلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. والراجح أن هذه الألفاظ تترادف وتتداخل، وليس فيها شيء حدي إذا تركه العبد يعد مخطئا في ذلك، فيقال في الحديث خبر، ويقال عن الخبر حديث، ويقال عنهما أثر. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، كل الألفاظ وردت الآن، أخبار وآثار وحديث، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي لين الحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فهنا يقول أنه عرفت بعدة تعاريف، وهذه التعاريف حقيقة تترادف تارة وتتغاير أخرى، ولا مشاحة في الإصطلاح في مثل هذه المقامات، بل أطلق أهل العلم على الموقوفات على الصحابة مسمى الحديث كذلك، فيقول الحديث عائشة يقصدون بها الموقوف على عائشة، وحديث عمر يقصدون الموقوف على عمر رضي الله عنه، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم. حج المتواتر. يقول وعبرت هنا. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. نعم، يعني لكي ينتظم جميع ما تقدم، لأنه كله يدخل هذا المسمى. فالحديث أنت تحدث بشيء ما، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهذا خبر تنقله عنهم، وكذلك الأثر يدخله معنى أنه خبر، فأنت تأثر عنهم كذا فتخبر عنهم بكذا، فهذا هو المأثور عنهم، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذا تجدون أن هذه الكتب التي ألفت في جمع السنة تسمى بكتب الحديث، تسمى بكتب الحديث، وفيها المرفوع وفيها الموقوف وفيها ما هو دون ذلك، وكله يسمى حديثا، كله يسمى حديثا من باب التوسع في الإطلاق. وهذا كله يا إخوان ليس فيه مشاحة حقيقة، وليس مما يعقد فيه ولاء وبراء بأن يقال فلان أخطأ وفلان أصاب، أمر في ذلك على السعة. وهذا تجد مبثوثا في كلام الأئمة، يطلقون لفظة خبر وأثر وحديث، كل هذا عندهم على باب السعة لا على باب الضيق والعسر. يقول وعبرت عن هذا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون نعم إيه اقرأ فهو باعتبار فهو باعتبار فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن. نعم، هنا زيادة فعل الإسناد حكاية عن طريق المتن، يعني كيف جاء هذا المتن إلينا مسندا. يقول فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق يعني كثيرة، أسانيد كثيرة، وإما أن تكون قليلة. ثم بين مراده بهذه الطرق وما تخللتها، فهي أسانيد أي مسندة إلى من فوقه إلى أن ينتهي به إلى منتهى، فإن كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والإسناد حكاية طريق المتن، فتقول ففيه تقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو عن أو قال وغير ذلك من وسائل الأداء والتحمل. وقالوا المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، فتلخص من هذا أن الخبر أو الحديث أو الأثر يتكون من إسناد ومتن، من إسناد ومتن. وهذا إشارة المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن أهل الحديث يعتنون بكل من الأمرين، بالإسناد والمتن، فهم كما أنهم ينقدون الأسانيد كذلك ينقدون المتون، فربما تكلموا على متن إسناده صحيح لمخالفته لأحاديث أخرى، أو لوجود بعض الألفاظ الغير محفوظة، فنقد المتن قد يكون نقدا كليا وقد يكون نقد جزئي بحسب ما انتقد من المتن. والكلام في الأسانيد هو الكلام في عللها ورواتها ونحو ذلك. نعم، قالوا المتن والمتن قرأت والمتن هذا غير موجود عندك هذه زيادة هنا. يقول والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد. كثرة أحد شروط التواتر. إذن عندكم غير موجود هذا. يقول والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. نعم أي لأجله وضع هذا الإسناد أو جاء هذا الإسناد للوصول إلى هذه الغاية وهو المتن. فإذا وصل الإنسان إلى المتن انتهى الحديث، صار مركبا من إسناد ومتن. نعم طيب. وتلك الكثرة، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، فلتكون العادة قد أحال تواترهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأقال العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصار. نعم شرع يتكلم عن الحديث المتواتر، ذكر الحديث المتواتر له شروط، ذكر منها أن يكون بلا عدد معين محصور، وأشار الخلاف في ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى يختار أنه ليس هناك عدد معين في ذلك، المهم أن تكون هناك كثرة كافرة في طبقات الإسناد. وهذا من المباحث التي أقحمت على علم الحديث، فلم يكن هذا معروفا عند أئمة هذا الشأن. وهذه الشرطة التي ذكروها حقيقة مقحمة من علم الكلام، وأرادوا أن يدللوا على ذلك ببعض الأدلة مما ذكر فيه عدد في بعض الأحاديث، وكل يتمسك بما ورد في حديث كذا وحديث كذا من الأعداد أن هذا يفيد الكثرة، وأن هذه الكثرة كافية في تعيين مسمى التواتر. وهذا كله ليس من مباحث علم الحديث، وإنما من مباحث علم الكلام. قوله بل تكون عادة قد أحالت تواطؤهم في بعض النسخ أو توافقهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أي لكثرتهم وانتشارهم، فلا يتصور أن يتواطؤوا على الكذب. والخبر المتواتر عند السلف رحمهم الله تعالى هو ما صح مخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه متواترا، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الحديث المتواتر. فهذه الشروط التي ذكروها هنا لا أصل لها من عمل الأئمة رحمهم الله تعالى. وبناء على هذه الشروط وهذه التقاسيم جعلوا الأحاديث إلى قسمين، متواتر وآحاد، إما متواتر وإما آحاد. المتواتر ما توفرت هذه الشروط فيه فيما ذكروه، وما على ذلك كله يسمى بأحاديث الآحاد. ثم بنوا على ذلك أقوالا وقواعد يسمونها عقليات، فيه معروف في علم الكلام، فهذا أيضا مقحم على علم الحديث. هذا مقحم على علم الحديث. الحديث عند السلف يدور على إما أنه مقبول أو مردود، فإذا كان مقبولا لا يشكل عليه أن تسميه أحد، أن تسميه متواتر، أن تسميه عزيز، أن تسميه مشهور، أن تسميه ما تسميه، هذا كله لا عبرة به عندهم مطلقا. المهم أن هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلت نسبتنا هذا الخبر إليه عليه الصلاة والسلام، إذن فهو أفاد اليقين والعمل الملزم بما تضمنه، إن كان مما يجب العمل به أو بالعمل المستحب، إن كان مما يستحب العمل به أو في الباب الآخر في باب المحرمات والمكروهات في الأحكام الخمسة المشهورة المعروفة في الفقه. هذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. وقد عقد الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة فصلا يتكلم فيه عن خبر الآحاد، يرد فيه على أهل الكلام الذين ظهروا في زمانه فقسموا الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، وهذا يفيد كذا وهذا يفيد كذا، ورتبوا على هذا كلام في أسماء الله تعالى وصفاته، فأفسدوا على الناس عقائده. ونسأل الله العافية والسلام بهذه التقسيمات التي يسمونها عقلية وهي جهالات حقيقة. وتكلم على ذلك أيضا في كتابه الأم رحمه الله تعالى، وكانه قد ظهر في زمانه جماعات على هذه الشاكلة. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه بالفترة المذكورة من ابتداء الانتهاء إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الفترة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. من باب أولى. من باب أولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر الأمر. وأن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل العقل السلف. فإذا اجتمع فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي واحد عدد كثير أحالة العدد تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. على الكذب. على الكذب. اثنين، ورووا ذلك عن مثل من الابتداء إلى الانتهاء. ثلاثة، وكان مستند انتهائهم الحس أو الحس. وكان مستند الحس. الحس. وانضاف أربعة، وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم. خبرهم. يسحب خبرهم إفادة. إفادة. إفادة العلم بسامعه. هذا هو المتواضع. نعم، ذكر هذه الشروط كما ترون. الشرط الأول العدد الكثير الذي تحيل العادة التواطؤ فيه على الكذب أو التوافق على الكذب، وهذا حقيقة، وإن كان في الجملة يفيد قوة في الخبر، إلا أنه كما تقدم معنا لا عبرة به من جهة قبوله أو رده. ولو مثلنا في المرويات لوجدنا أن أمة عريضة كالرافضة مثلا روت كتبا، ليس كذلك؟ وهم ملايين من البشر، وهذا من الكثرة الكاثرة جدا، ومما تحيل على تواطؤهم الكذب. فهل نسمي أخبارا متواترة؟ طبعا لا. فالقضية هنا على صحة الإسناد من عدمه وسلامة المتن من عدمه، هذا الذي عليه المعول في التصحيح والتضعيف. أما قول أحالة العادة تواطؤهم، أي عادة هذه التي تحكم؟ وكيف نحدد هذه العادة؟ وكما أنه يغلب على الكثير أن لا يتواطؤ على الكذب، فإن هذا لا ينفي إمكانية وقوع ذلك، أن يقع التواطؤ على الكثير. الآن في زماننا هذا تستطيع أن تجعل آلاف من البشر يتواطؤون على كذبة واحدة، أليس كذلك؟ ولا يغني عن ذلك الكثرة ونحو ذلك. كل هذه حقيقة مباحث عقلية، كل هذه مباحث عقلية لا علاقة لها بعلم الحديث. ثم قال وروا ذلك عن مثل من الابتداء إلى الانتهاء، يعني اشتراط هذه الكثرة في كل طبقات السند، طبقة الصحابة ثم التابعين ثم التابعين وهكذا إلى صاحب الكتاب الذي أسند هذا الخبر. وقد بين من قبل أن المقصود عدد معين لا ينقص عنه، أربعة أو خمسة ونحو ذلك ما تقدم، وكلما زاد كان أفضل في الحكم في نظر هؤلاء من جهة النظر. يقول كان مستند انتهائهم الحس، يعني سمعت كذا ورأيت كذا. وإن انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرا من إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. حقيقة بمجرد ما حصلت هذه الأمور حصلت الإفادة ب العلم، لأنه لا يلزم أن تقع الإفادة مع تحقق وقوع العلم أي اليقين به أي استيقنه، لأنك قد تفيد الإنسان بمعلومة ولا يعتقدها، فأنت من جهة الإخبار أخبرته بمعلومة فوصلت إليه هذه المعلومة أي استفادها منك، لكن هل اعتقدها، هل صدقها، هل قبلها وسيعمل بها، أم أنه اعتبرها من العلم الذي لا قيمة له ولا يلتفت إليه ونحو ذلك. هذا الذي جعلهم يغيرون بين إفادة العلم وتحقق وقوع العلم. نعم قال فهذا هو المتواتر. فهذا هو المتواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وكل متواتر مشهور من غير عقل. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب. لاحظ كلمة في الغالب، إذن هذه ليست أمور حدية، عندما تقول في الغالب إذن سوف تنخرم لها خوارم، وبالتالي كيف نقطع بأن هذه هي الشروط التي يعتمد عليها في تحديد المتواتر من غيره وجعل ما عدا ذلك آحاد، سواء كان منشورا أو عزيزا أو غريبا أو فردا أو نحو ذلك. نعم. ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وضح بهذا تعريف المتواتر. هنا زيادة، قال كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم، كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم، هذا قد تقدم قبل قليل. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين. نعم لاحظ هذه الألفاظ في قوله رحمه الله تعالى وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط وكل متواتر مشهور من غير عكس، تلاحظون هذه تعاريف حدية ليس كذلك، وهذا الذي ينبغي ينتبه له طالب العلم أن هذه الأمور ليست على هذا المنوال عند السلف رحمهم الله تعالى، فلا يتصور الإنسان شيئا متعلقا بمصطلح الحديث أو بعلم الحديث في أصله ثم يعقد في ذلك ولاء وبراء ويصوب ويخطئ المخالف له في مثل هذه الأمور، وهذه حقيقة من الأمور التي انتقدت على كتاب الحافظ رحمه الله تعالى أنه جعل هذه الأمور كالمجزوم بها التي لا ينبغي الخروج عنها والعدول عنها إلى غيرها. ثم قال وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر، هذه أيضا من الأشياء التي تنتقد كذلك، أي هذا الأمر لا ينبغي الخروج عنه، فقد اتضح معنى المتواتر وتعريف المتواتر وأن هذه الشروط إذا وجدت سميناه متواتر وإلا لا يجوز أن نسميه متواترا، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، فقد أطلقوا مسمى المتواتر على ما اختلت فيه كثير من هذه الشروط، بل الأحاديث المتواترة في الصحيحين مما هي من أحاديث الآحاد ليست بالقليلة، خذ على ذلك حديث إنما الأعمال بالنية، هذا حديث متواتر، لكنك إذا قلت هذا عند شخص لم يفهم طريقة الأئمة في التعامل مع الأخبار وإطلاق المصطلحات عليها، إنما حفظ نبذة من نبذ علم المصطلح كنخبة الفكر أو البيقونية أو النزهة، يخطئك ويرميك بالعظائم وأنك جاهل بطريقة الأئمة في التعريفات والمسميات، فيقول لك لا تقل هذا الحديث متواتر، قل هذا حديث آحاد وهذا غريب وهذا فرد مطلق، أو قل هذا كذا وكذا، سمي هذه المسميات، لأنه يظن أن هذا هو العلم، يظن أن هذا هو العلم. وجاءت آثار لهذا فاسدة يا إخوان، أنه قد أثر هذا على علم التصحيح والتضعيف، فصار الواحد إذا حفظ مثل هذه الكتب مباشرة توجه مباشرة إلى كتب السنن والمسانيد وبدأ يصحح ويضعف ويعتمد على كتب مختصرة في علم الرجال ولا يلتفت إلى طريقة الأئمة في التصحيح والتضعيف وينازع المخالف في هذه الأمور التي هي ليست من عمل السلف رحمهم الله تعالى. نعم قال وخلافه وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بثلاثة فقاعدة ما لم يجمع شروطا متواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما، ألا يرد بأقل منهما. فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر وهو المفيد لعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. نعم هذا أيضا من مباحث علم الكلام، ليس من مباحث علم المصطلح أي الحديث. المتواتر عند السلف هو الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد العلم اليقيني والحكم اليقيني والعمل اليقيني. نعم. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهو هذا هو المعتمد. يعني شنو خلاف في ذلك، ولكن هذا هو المعتمد، هذا طريقة التعريف الحدي، وأهل الكلام اختلفوا في هذا اختلافا واسعا، لكن هو اختار هذا، قالوا الاعتقاد الجازم المطابق. نعم. وهذا هو المعتمد، وأن خبر التواتر أن الخبر الواحد نعم عندي زيادة كذا أن الخبر الواحد المتواتر يفيد العلم الضروري، أن خبر الواحد المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. في بعض النسخ هو الذي لا يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، ولعل المثبت هو الأولى، المثبت عندكم وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، والآخر يمكن توجيهه كذلك. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، بمعنى أن هذا التواتر بالشروط المتقدمة لا يتأتى لأحد إلا أن يقبله، فهو مضطر إلى تصديقه وقبوله، لأن تلك الشروط تضطر سامع هذا الخبر إلى القبول، تضطره إلى القبول. ونحن عندنا أن الخبر إذا صح فإنه يضطرنا إلى القبول، يضطرنا إلى القبول. نعم. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، هذا يشير النزاع الذي وقع عند أهل الكلام، أن حتى هذا وقع فيه نزاع، فقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني ليس هو العلم الضروري حتى، بل هو علم نظري كذلك، وقال ليس بشيء، يعني رده عليهم. نعم. لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، يعني يقول حتى العامي مضطر إلى قبول ما أفاده الخبر المتواتر، لأن الدعائم والأسس التي بني عليها التواتر تضطر العبد إلى القبول، عاميا كان أو من أهل النظر أي من أهل العلم من يستطيع النظر والتمييز. فقال كيف نقول مع هذا أنه لا يفيد العلم النظري وهي تفيد العامي علما؟ واضح الفرق يا إخوان، أنه عندما يقول لا يفيد العلم إلا نظريا يقول هذا قول فاسد، باعتبار أن العامي أفاده هذا العلم هذا الخبر العلم، والعامي ليس من أهل النظر، ليس من أهل النظر، إذن هذا علم ضروري، هذا علم ضروري اضطر إليه هذا العامي فقبله. نعم كل هذا ليس من باحث علم الحديث. نعم. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليست العامية أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل أي لا يحتاج إلى استدلال، الضروري لا يحتاج إلى استدلال، وأما النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال لتحصل به الإفادة. نعم. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه آلية النظر. نعم هذا كله من مباحث علم الكلام. نعم. إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاستثناء. نعم يعني يقول في الأصل في النخبة لم أذكر هذه الشروط لأنها ليست من مباحث علمي الإسناد, وهي حقيقة ليست من مباحث علم الحديث مطلقا لا من جهة إسناده ولا من جهة متنه. نعم. وإنما في عندي زيادة هنا قال وإنما هو من مباحث أصول الفقه, وحقيقة أولا يقول وإنما هو من مباحث علم الكلام, باحث علمي الكلام وعلم المنطق الذي لا خير فيه, أي علم المنطق, فما كان فيه من خير مزعوم جاء به الشرع فلسنا بحاجة إليه, وفاسده كثير أو أكثر. نعم. علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال, وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. نعم يقول أن نحن في هذا المجال مهمتنا أن ننظر في الإسناد ثم ننظر في المتن ثم يأتي الحكم الكامل على الحديث. شروط المتواتر إذا قلنا هذا متواتر هل ننظر في الإسناد بعد ذلك؟ يقول لا, لأنه كلمة متواتر هذه كافية, لا تنظر في الإسناد مطلقا بعد ذلك. حصلت الكثرة في هذه الطبقات وعدم التواطؤ على الكذب وكذا في جميع طبقات الإسناد, فهذا يضطرك إلى أن تقبله مطلقا. ويقول هذا ليس من باحث الحديث. لماذا؟ لأنه ما من حديث إلا ويجب النظر في إسناده, سواء سميته متواتر أو سميته أحادا في نهاية المطاف لا بد أن تنظر في ماذا؟ في الإسناد, لأن المدار كله على ماذا؟ هل نقبل لنعمل أم نرد فلا نكلف بذلك, أي بما أفاده هذا الخبر. فهو هنا اختصر كل ما تقدم حقق عندما قال العلم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث, وهذا غير موجود في الإسناد, هذا غير موجود, هذه الجملة لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث, هذا موجود في علم الحديث يا إخوان؟ هذا موجود؟ هذا غير موجود مطلقا. حتى الأحاديث المتفق على صحتها, عندما نقول الأحاديث المتفق على صحته ليس هنا الأمر بقطع النظر عنه والنظر في رجاله والأمر بالقبول والتنزيل مباشرة, ليس هذا من قبيل أن هذا متواتر أم غير متواتر, إنما هذا من قبيل أن هذا الأحاديث قد نظر فيه, يعني نظر فيه الأئمة وتلقوه بالقبول واستودعوه في الكتب الصحاح فكفونا المؤونة فنحن لهم تبع. لكن أصل الحكم كان على ماذا؟ على النظر في الإسناد والمتن, فلهذا جاء التصحيح هذا الخبر, لا لأن هذا يقال عنه متواتر وهذا يقال عنه أحد, والمتواتر يقبل هكذا على عواهنه بلا نظر ولا بحث في الأسانيد, والأحد لابد فيه من البحث والتدقيق, هذا ليس من علم الحديث في شيء. نعم. فائدة, ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا مثلوا به بالمتواتر, يعني أنه كثير الطرق ويقول توفرت فيه الشروط المذكورة من قبل, لكن هو في النهاية جعله ادعاء, قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب. حتى حديث من كذب إنما كان إثباته من باب النظر في الأسانيد, باب النظر في الأسانيد, فالأئمة لم يصحح هذا الخبر لأن طرقه كثيرة ولأنه كذا وكذا, لا إنما صح لأن الإسناد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, سواء جاء من حديثه أنس أو جاء من حديث أبي هريرة أو جاء من حديث أحد الصحابة رضي الله عنهم, كل هذه الأحاديث صحيحة. فإذا علم العبد حديث أنس مثلا واحدة وحديث أبي هريرة ولم يعلم باقي الطرق كلها قال ماذا؟ هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام, أي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العمل به. نعم. وما ادعاه من العزة ممنوع, وكذا ما ادعاه غيره من العدم, لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل له منهم اتفاقا, ومن أو من أحسن ما يقرر به يقرر به قول المتواتر الموجود وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة بالنسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب تواطؤهم على الكذب إلى آخر شروط أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائله. يعني يقول مثال على هذا الكتب الحديث المنتشرة، تجد الحديث في كل هذه الكتب والمؤلفون لهذه الكتب متفرقون في الأمصار، فتحيل العادة أن يمكن أن يجتمعوا ليتفقوا، والكثرة الكاثرة تحيل التواطؤ على الكذب. يقول فكل حديث ورد في هذه الكتب، يعني وجدتها في الكتب التسعة مثلا أو في الكتب الأربعة عشر أو في الكتب كذا، فهذا يصلح مثال للمتواتر، يعني توفرت فيه تلك الشروط المتقدمة. وكما تقدم هذا ليس من عمل السلف رحمهم الله تعالى. نعم. مثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني هو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. الله، المستفيض والمشهور شيء واحد، معنى واحد. نعم. سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. جيد، لاحظ، يعني كل هذه مقحمات حقيقة في هذا العلم، ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر من على الألسنة، فيشمل ما له متفاعدة، يعني الاشتهار الاصطلاح والاشتهار اللغوي، فربما يأتي حديث مشتهر لا أصل له أصلا ويكون مشتهر ويكون موضوعا، بل ما لا يوجد له إثنان أصلا. نعم. والثالث العزيز، مثال على ذلك كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا الآن سرت به الركبان على أنه حديث، والبعض ربما يخطب به ويستدل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدق، هذا ليس بحديث أصلا، والثالث العزيز وهو الذي يرويه وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمزيده من طريق أخرى. نعم، تعريف العزيز يعني. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. نعم، هذا أيضا هذا من المباحث التي مقحمة على هذا العلم، هذه اللفظة تستعمل في مواطن مغايرة لهذا. وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبو أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة لأن يكون له راويان ثم يتداول. جهالة الصحابي لا تضر، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرح البخاري، وأجاب عما أورد عليه من أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر لحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال. نعم، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. نعم يعني يقول هذا الذي مثل به غير منضبط وما أجاب به غير مسلم به فهو إنما نفى ذلك عن طبقة الصحابة فقط رضي الله عنهم لأن عمر خطب به يقول فكل هؤلاء الذين حضروا يعتبرون رواة لهذا الخبر سيرونه إذن سيستفيض الاستفاضة حاصلة هو يطعن حتى في هذا يقول حتى هذا بالنسبة لعمر عندما بلغه إياهم ما كان يعلمه إلا هو فهو عند التبليغ فرض يعتبر يقول حتى في طبقة عمر ثم تنازل حتى لو سلمنا بهذا في طبقة الصحابة أين هذا في الطبقة التي بعد ذلك لذلك يقول وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة هل عندكم مستند حسي بأن علقمة خطب بهذا في الناس أو قال بهذا في جمهرة الناس كما نقلتم هذا عن عمر هذا غير موجود لا في طبقة علقمة ولا في طبقة محمد بن إبراهيم ولا في طبقة يحيى بن سعيد ثم انتشر الخبر بعد ذلك فحقيقة هذا الخبر يعتبر غصة حقيقة في حلوق أهل الكلام لأنهم مهما غربوا وشرقوا وقالوا متواتر وأحاد لكي يردوا أخبار الأحاد يأتي هذا الحديث عقب بين يديهم حديث عمدة في العقيدة وعمدة في الفقه وعمدة في السلوك حديث إنما الأعمال بالنيات وهو على تعريف فرد مطلق يعتبر فرد إيش مطلق التفرد حصل في كل طبقات الإنسان إلى يحيى ابن سعيد نعم قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرف البخاري أول حديث مذكور فيه ودعا ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين من اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا ويمكن أن يسلم وأما صورة يعني يستمر الإسناد دائما اثنين اثنين اثنين اثنين إلى منتهى من الجهتين يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان ثم تابعيان ثم كذا إلى أن ينتهي صاحب الكتاب يقول هذا ممكن يسلم بأنه غير موجود نعم وأما سورة العزيز التي عرضناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين نعم يقول هذا موجود هذا نعم يعني يكون التباين في طبقات الإسناد يعني في طبقة اثنين في طبقة ثلاثة في طبقة أربعة ثم يرجعون إلى اثنين يقول هذا ينطبق عليهم مسمى وصف العزيز فيما عرفوا به العزيز ويقول هذا موجود فكأنه يريد أن يرد توهم الإطلاق الموجود في كلام ابن حبان يعني حتى لا يتوهم أحد أن ابن حبان ينفي ذلك مطلقا فإما أن يكون اعتذار لابن حبان أو أن يكون استدراك عليه نعم مثال ما رواه الشيخان من حديث أنس عن البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن سهيل ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة نعم يعني هنا حصل يعني ذكر هذا في عدة طبقات لكن في الطبقة الأخيرة كثرت الجماعات التي تروي فيه نعم والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي وكلها إلى أقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد يقال لكل واحد منهما أحد في مقابلة المتواتر يعني كما تقدم أنهم قسموا إلى قسمين متواتر وآحاد فما لم يكن متواترا فهو آحاد نعم ويقال لكل واحد منها خبر واحد وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وبالاصطلاح ما لم يجمع شروط الصواب. نعم، يقول هذا التفريق بين الاصطلاح اللغة والاصطلاح في علم المصطلح والحديث. واحد يعني يروي شخص واحد، لكن ليس هذا هو المراد عند أصحاب المصطلح، إنما ما لم يكن متواترا فهو آحاد، فيدخل فيه العزيز الذي هو اثنين فصاعدا، ويدخل فيه الغريب. نعم. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المرفوض وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها. هذا الجمهور يقصد جمهور من جاء فيما بعد، وإلا هذا محل اتفاق من السلف رحمه الله تعالى أن الخبر المقبول يجب العمل به، يجب العمل به ويفيد اليقين القطعي، يفيد اليقين القطعي إذا صح الخبر. ويقول عند الجمهور يعني يشير إلى المتكلم الذين نازعوا في ذلك، فعندهم أحاديث الآحاد الأصل فيها إيش؟ الرد، أنها مردودة، وربما قبلوا بعضها ولكن الأصل عندهم الرد. العلة عندهم أنه خبر آحاد فقط، هذا هو هذه العلة. نعم. وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. كما تقدم هذا ليس مباحث هذا الفن. وهنا يقول وفيها المردود، ثم عاد على تعريف المتواتر الذي هو قبل قليل بيّن أنه ليس هذا من مباحث هذا الفن، فما من حديث إلا ويجب النظر في إسناده ومتنه لإطلاق الحكم عليه إما بالقبول أو بالرد. فقوله هنا دون الأول وهو المتواتر، كأنه رجع على التعريف الأول، كأنه رجع على التعريف الأول. نعم. وكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. هذا من مباحث علم الكلام، كلمة الظن هنا لا محل لها. إذا ثبت الخبر فليس فيه ظن، إذا ثبت الخبر فليس فيه ظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يفيد أن نقول ظن أغلبي، لا يغني بشيء، لأنه عندما تقول ظن أغلبي يعني هناك نسبة أن يكون هذا الخبر لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعبد الله جل وعلا بأمر نعم الغالب أنه من الدين لكن ربما يكون ليس من الدين. هذا معنى الظن، هذا معنى الظن، لأنه ذكر مقابلة يا شيخان اليقين، حتى لا يأتي إنسان يقول لا لعله يقصد بالظن هنا اليقين، فإن الظن يأتي مع اليقين، وظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا مواقعتها، فليس الظن معها بهذا المعنى. أظن هو الشيء الذي فيه تردد، فيه تردد. والأئمة الذين تكلموا في هذا من المتأخرين هم لا يقصدون الحديث يعني نشك فيه ونطعن فيه، لكنه سلكوا مسلك علم الكلام في هذا الباب فاضطروا إلى مثل هذا التعريف، لكن يمكن لأي أحد أن يلزمهم بهذا اللازم. تقول ظني، ما معنى الظني؟ أن فيه نسبة من الاحتمال أن لا يكون على الوجه الذي يفيد العمل ونحو ذلك. نعم هذا أغلبي، وإذا لاحظتم أن أكثر الأحاديث بهذا التقسيم الذي يذكرونه أحادا متواترة يا إخوان، أكثر الأحاديث إيش؟ أحاد. والمعنى أن عامة أحاديث العقائد والأحكام تكون في هذا المضمار، تكون ظنية. هذه إشكالية كبيرة يا إخوان، إشكالية كبيرة يا إخوان. فنقول الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث متواتر، وهو حديث يفيد اليقين القطعي، مجرد ثبوت الإسناد مباشرة نرتب عليه الحكم مباشرة أن هذا حديث يقيني، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تقسم على هذا وتؤكد هذا بأن هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والكذب هنا كما تقدم معنا كذب الخبر أي ثبوت كذب ناقله أي وقوع اما الخطأ او الوهم او النسيان او المعنى الذميم وهو ارادة الاخبار بخلاف الصدق، هذا هو الوضاع والمتهم. نعم. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. نعم نقف عند هذا الثالثة، يعني أقصد الحديث الذي لم نقطع فيه هل هو صحيح أم هو ضعيف، فيه أمور تعبده وأمور تنزل درجته، فهو حقيقة في هذا العلم صحيح وفي حكم المردود لأنه لا يفيد صحة، إذن لن يفيد عملا، فهو في حكم المردود. نقف عند هذا ونكمل يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. نعم. الراجح أن إلى رأس 300، على رأس 300، فمن عاش قبل 300 زمنا يمكنه من الاجتهاد والفهم والنقد والنظر فهذا من هذه 300. أما إذا ولد مثلا سنة مثلا 295 مثلا، هذا ماذا أدرك من 300؟ 5 سنوات، وابن 5 سنوات يعني اختلف فيه في التحمل والأداء، لكن هل اختلف فيه في الفهم وإطلاق الأحكام وتمييز الراجح المرجوح؟ لا قطعا، هي قضية تحمل وأداء فقط، يعني هذا يمكن أن يحفظ هذا الحديث أو هذا الخبر ويؤديه، لكن هذا باب غير ما نحن فيه الآن، نحن في باب صحة الحديث من عدمه والنظر في ذلك. فعندما نقول متقدم ومتأخر نقصد من هو كامل الأهلية في غضون 300، هذا الذي يلحق بمنهج المتقدمين، على أن لا يخالف من هم أوثق منه وأعلم منه بهذا الباب. مسألة أخرى كذلك، يعني قد يكون مثلا يعني في في في زمان السلف لكن أحكامه تأتي خطأ، يعني مثلا أبو حنيفة بنى أحكام على أخبار، وهذه الأخبار التي بنى عليها الأحكام تفيد عنده العمل، أي عنده صحيحة، لكن حكم أبي حنيفة لم يلتفت إليه في مثل هذه الأخبار لأن الحديث ضعيف عند أهل الشام. عند أهل الشام هو ليس الإشكال في التقسيم، هو الإشكال في الحدية في التعريف. جيد، هذه الإشكالية هنا، يعني عندما يأتي إنسان يقول الحسن معناه كذا، هذا من أغلاط المتأخرين أنهم جعلوا حدا لمعنى الحسن، وهذا غير صحيح. الحسن يرد بتعريف كما ذكره الترمذي، هذا عند الترمذي. جيد، والحسن يرد عند البخاري لما نقله الترمذي عن البخاري في مواطن كثيرة في العلم الكبير أنه يقول هذا حديث حسن، ويقول عن الراوي حسن الحديث، هذه من في بالاستقراء أنها من صيغ التعديل عند البخاري، من صيغ التعديل عند البخاري، يعني قد توازي عند النسائي كلمة جيد، النسائي يقول هذا حديث جيد، جيد من صيغ التعديل. الحسن يرد في بعض المواطن بمعنى الحديث الذي هو فائدة، يعني بمعنى أنه مريب أو غريب، كما قال شعبة في مرويات دمك بن أبي سليمان لما قيل له حديثه حسان، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت، يعني تفرده بها جعلنا فر منها، وهو إمام ثقة، لكن هذه التفردات أشكلت على شعبة رحمه الله تعالى في هذه المرويات عن هذا الإمام، وهكذا. فمن أخطاء المتأخرين تعاطي الأمور الحدية في مصطلحات كانت واسعة عند السلف، وهذا ذكر ما في أول هذا الكتاب، يعني يأتون على لفظ استعمال واسع عند السلف. جيد، فيقولون عن هذا الحديث منكر ويقولون عنه شاذ. جاء المتأخرون فوضعوا حد، متى نقول منكر متى نقول شاذ، متى نقول محفوظ متى نقول. هذه الأمور ليست لم تكن هكذا عند الأئمة رحمهم الله تعالى، بل لكل عالم طريقته في الاصطلاح نفهمها من سبر كلامه واستقراء حاله مع هذا اللفظ ماذا يريد به، نستطيع أن نخلص بهذا الحكم. لكن نضع أمور كلية لأمر مختلف فيه من جهة وضعه واستعماله، هذا يورث خللا، هذا يورث خللا. الأنصاري إيه؟ وأنا مثل ما قلت لك حتى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حقيقة في أحكامه في مواطن تجد يخالف ما ذكره في النخبة أو في النزهة، لأن هذه أمور كما تقدم معنا هذه أمور للاختصار جيد. أما التأثر نعم التأثر حاصل سواء بكتابات من قبله أو بالواقع الذي كان يعيشه، يعني هو رحمه الله تعالى كان يعيش في زمن عمت فيه الأشعرية، ومعلوم أن الأشعرية تأثرت جدا بعلم الكلام فأدخلوا هذه المصطلحات على علم الكتاب والسنة وعلم الحديث، فأثر هذا على تصورهم لأسماء الله تعالى وصفاته، هذا حظ من التأثر، هذا حظ من التأثر. والإنسان يعني يتفاعل مع بيئته العلمية، وراء علماء كبار في زمانه ينتحلون هذه العقيدة فتأثر بذلك. على كل الحاكم في هذا أن نرد ما يذكر إلى تعامل السلف رحمهم الله تعالى، يتضح لنا الإشكال في كلام المتأخرين فتحفظ لهم منزلتهم وإمامتهم وسابقتهم، ويحفظ لهم أننا عال على علمهم في كثير من العلوم، ويبقى التحقيق في الرد على ما كان عليه الأئمة كبار في هذا الشأن. الله تعالى أعلم. لا بالنسبة لمصطلح السلف أم للكلام الذي ذكرناه هنا؟ إذا كان للكلام الذي ذكرناه هنا فقط يشترطون الكثرة الكاثرة في طبقات السند لا تحيل عادة توطئهم على الكذب، فيحقق هذا ليس عن باحث الإسناد. فأنا قد أجمع لك آلاف مؤلفة من الضعاف يتواطؤون يرون خبرا، هل نقول بأن هذا الخبر متواتر بالمعنى الذي أنه يفيد العلم اليقيني والعمل؟ غير صحيح. ولذا عند السلف ينظرون هذا الحديث صح مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفتون إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في الباب، يأخذون بهذا الصحيح، يذكرون هذه الأحاديث مجرد استئناس، إذا ذكر مجرد استئناس أو للكتابة وجمع هذه الطرق فحسب، لكن لا يحتج بها. إيش؟ ما أسمع. هي حقيقة الاعتداد والاعتماد حقيقة بينهما عموم وخصوص، لأن من اعتد بكذا فقد اعتمده أليس كذلك؟ ومن اعتمد على كذا فقد اعتد به، واضح يا أخي؟ يعني عندما أقول أنا أعتد بقول فلان أو أعتمد على قول فلان متداخلان حقيقة، إيه متداخلان في المعنى، لأنه يعني ما اعتد به إلا وهو معتمد عنده، وما اعتمد عليه إلا وهو معتد بقائله. في صحيح. يعني هناك إيه هذا من طرق المتأخرين، هذه من المسائل التي اختلف فيها المتأخرون عن المتقدمين. المتقدمون الحديث إذا ضعف وأتت له آلاف الطرق لا عبرة به، أما المتأخرون فيجمعون هذه الطرق، وبعضهم يشترط يقول بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، والحديث إذا ضعف فهو ضعيف، والحديث الصحيح إذا كان بهذه الكثرة الكاثرة، يعني هذا الحديث إذا كان بهذه الكثرة الكاثرة لو وجدته في الكتب الصحاح ولو وجدته عند الأئمة الكبار يروونه، فكيف حديث مثل هذا فيه هذا الحكم الذي تحتاجه الأمة ولا يرد إلا على ألسنة هؤلاء الضعفاء؟ لا يتأتى، على العكس ما يزيد الحديث إلا ضعفا. إيش؟ لا ما أظن المتأخرين يعتبرون بقضية الشهرة، لا، لكنهم يرون ينظرون لكثرة الطرق أنه ضعيف. إيه نعم، إيه طبعا، إيه. وهذا موجود، هذه من الإشكاليات أن الحديث يكون عند المتقدمين يعرف بالضعف، يضعفه الأئمة، ثم يأتي المتأخرين يقول لا هذا له طرق كثيرة ونصحح هذا الخبر ونقول صحيح لغيره أو حسن لغيره ونحو ذلك. يعني كأنه حقيقة في هناك يعني استدراك مغلف، لأننا وقفنا على طرق لم يقف عليها السلف، وأن السلف لو وقفوا على هذه الطرق لما ترددوا في تصحيح هذا الخبر وقبوله والعمل فيه. هذا غلط حقيقة، هذا غلط. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا.